انا مش عايز واحدة اضيع وقتي معاها، اللي عايزة حبيبة لا سيبها ولا تسيبني. عجبتني وشفت اني عاجبها، عيني في عينها وما تكلمناش، فكرت اروح واكلمها ولا اسيبها، انا قلت بلاش. عجبتني وشفت اني عاجبها، عيني في عينها وما تكلمناش، فكرت اروح واكلمها ولا اسيبها، انا قلت بلاش. انا قلت اسيبها بظروفها، لو لينا نصيب هقابلها تاني ويعرفها يا معرفها. عجبتني وشفت النعجة.